تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم شرح كتاب منهج السالكين لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل. يقول من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس عليه صدقة لقلتها إلا أن يشاء ربها. الشريط السابع. انتهى من زكاة الغنم، من زكاة الإبل، بدأ في زكاة الغنم، ولم يذكر في هذا الحديث زكاة البقر لقلتها عند العرب، إنما العرب يغالونها الإبل والغنم ولا يزالون إلى اليوم. في سائمتها عرفنا أنه شرط، أن الصوم شرط، إذا كانت 40 إلى 20 و100 ساعة، إذا تمت 40 فقد تمت النصاب ففيها ساعة، ولا تزال كذلك إلى 120. من عنده 40 عليه ساعة، من عنده 80 عليه ساعة، من عنده 120 ليس عليه إلا ساعة، من عنده 121 عليه شاتان، إذا زادت على 120 ففيها شاتان إلى 200، من عنده 121 عليه شاتان، من عنده 200 عليه شاتان، إذا زادت 201 ففيها 3 شياه إلى 400. من عنده 121 ليس عليه إلا 3 شياه، 201، 201 زكاته 3 شياه، 300 زكاته 3 شياه، 400 إلا 1 زكاته 3 شياه، أي ما بين 201 إلى 400 إلا 1 ليس فيه إلا 3 شياه، فإذا تمت 400 وصلت 4 شياه، 500 5 شياه، 600 6 شياه، وهكذا ففيها 3 شياه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 فليس فيها صدقة لا يشاء ربها، إذا كانت 39 ما فيها مواساة. قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يتضح هذا بالمثال. فلو كان إنسان مثلا عنده 50 شاة أو 3، واحد عنده 40، واحد عنده 40، واحد عنده 40 فقط، جاءهم المصدق يأخذ من هذا شات وهذا شات وهذا شات، فلو قالوا حلونا نجتمع، إذا أقبل نزكي نجتمع نجمع غنمنا كلها تصير 120، لا يأخذ منا إلا شات واحدة، هل يجوز هذا؟ هذه حيلة، لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. كذلك لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يفرق بين مجتمع. لو أن 2 عندهم مثلا مختلطين، عندهم 70 من الغنم، فلما أقبل العامل قالوا سوف نتفرق، سوف نقسم، أنت عندك 35 وأنا عندي 35، إذا جاءنا ما يأخذ منا شيء، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، ذلك لأنه فرار من الزكاة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، إذا كان خليطان فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. كيف تكون الخلطة؟ إذا اختلط جميع الحور، 2 مختلطين جميع الحور، الراعي واحد والمرعى واحد والمبيت واحد والمسقى واحد، يسكنها في حوض واحد ويخلبونها بمكان واحد. فمثل هؤلاء تكون زكاتهم واحدة. إذا كان مثلا ثلاثة، واحد لها 40، واحد لها 40، واحد لها 40، اختلطوا جميع السنة ما عليهم الشاة، كيف هذه الشاة كيف يفعلون؟ يتراجعون. إذا أخرجوها من غنمك يا زيد قدروها مثلا كل واحد منهم حمل ثلث الثمن، أنت يا زيد ليس عليك الشاة ونعطيك ثلثي الثمن منها، يتراجعان بينهما بالسوية. يقول: ولا يخرجه الصدقة هرمة. الهرمة هي كبيرة السن والهزيلة، وذلك لأنها قليلة الثمن، فيكون في ذلك ظلم وضرر على الفقراء. ولا ذات عوار، أي لا يخرج ذات عوار، يعني ما فيها عيب. العوار هو العيب، ومنه العيوب الظاهرة، العيوب التي تخل بالشاة إذا استريت للضحية، العورة البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة التي لا نصح فيها، والكثيرة أو العائبة التي فيها عيب ينقص ثمنها، هذه التي لا تخرج. بعد ذلك ذكر زكاة الفضة، قال: وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة، ويعبر عنها بالدراهم، ولهذا قال: فإن لم يكن إلا 90 و100، يعني 90 و100 درهم، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فعرف بذلك أن نصاب الفضة 100 درهم، والدرهم قطعة من الفضة، كانوا يتعاملون بها، قطعة صغيرة من الفضة يتعاملون بها، قد تكون قريبا مما يعرف القرش، القرش الصغير الذي هو ربع القرش أو ربع القرش أو 10 هلل قريب منه. فإذا كان عنده من الفضة 100 درهم فإن عليه الزكاة فيها إذا حال عليها الحول. وقدرها العلماء بالريال الفضي، ريال الفضة السعودي 56 ريالا من الفضة، بالريال العربي السعودي، وقدرها بالريال الفرنسي 22 ريالا فرنسيا. الريال الفرنسي موجود والريال الفضي موجود، ولكن العملة الآن بغيرهما بهذه الأوراق، وقد اختلف هل هذه الأوراق أسناد أو أنها نقود. فالذين جعلوها أسنادا قالوا إنها عوض، والذين جعلوها نقودا قالوا إنها قيم. فالذين جعلوها أسناد قالوا: ننزلها منزلة ما هي بدلا عنه. فمن كان عنده 56 ريالا من الورق وحال عليها الحول اعتبر غنيا، واعتبر كأنه من الأغنياء عليه الزكاة على هذا القول. وأما الذين جعلوها نقودا، يعني نقودا بأصلها وبرأسها، فقالوا تقدر قيمتها. والآن قيمتها أنقص عند الصرافين من قيمة الفضة، فلو مثلا أردت أن تحصل على ريال فضي لما حصلته إلا بعشرة أو بخمسة عشر من الأوراق النقدية، لأنه يتنافس فيه. فلذلك يجوزون المبادلة بينهما مع المفاضلة، يجوزون أن تصرف ريال فضة بخمسة عشر ريال من الأوراق، ولو كان هذا اسمه ريال عربي وهذا اسمه ريال عربي، هذا ريال سعودي وهذا ريال سعودي، ولكن القيمة تختلف. فعلى هذا يمكن إذا قلنا إن الريال الفضي بعشرة ريالات من الأوراق يكون نصاب الأوراق 560، يعني 56 منها بعشرة، فإذا كان الذي يملك 560 وحال عليها الحول فإنه يعتبر غنيا وعليه الزكاة فيها. وإن كان الناس في هذه الأجمل ما يعتبرون الغنى إلا بكثرة المال، فيقولون 560 هذه يمكن أنه يشتري بها مرة واحدة طعاما أو كسوة، فكيف يكون غنيا؟ يقول ما دام أنه لم يحتج إليها طوال السنة فإنه دليل على أن عنده غيرها ما يكفيه فيعتبر غنيا. ورجع بعد ذلك إلى ما يتعلق بالإبل، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة وليست عنده، وعنده شقة فإنها تقبل منه شقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. عرفنا أن الجذعة ما تم لها 4 سنين، والشقة ما تم لها 3 سنين. فإذا كان عنده صدقة الجذعة ولم يجد الجذعة، دفع الشقة ودفع معها الفرق، والفرق في ذلك الوقت شاتان أو 20 درهما. في هذه الأزمنة قد تختلف، قد تكون الشاتان تساوي الشقة أو تقرب منها، فلذلك ينظر في القيم. وكذلك 20 درهم في هذه الأزمنة قد لا تساوي، قد لا 20 درهم لا تأتي بسخلة، ولكن انظر إلى القيمة. أخذ من هذا جواز دفع القيمة، والعمل عليه الآن أن العمال عمال الزكاة يرفعون أو يقدرون بنت المخاض بكذا، وبنت اللبون بكذا، والحقة بكذا، والجذعة بكذا، والشاة بكذا، يقدرونها لأنهم يذهبون على سيارات، ويشق عليهم أن يحملوا معهم هذه الأغنام التي يأخذونها أو هذه الإبل ونحوها. من بلغت عنده صدقة شقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، يعني عكس المسألة التي قبلها، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعني يعطيه الفرق بينهما. وجعل هذا فارقا بين الأسنان كلها، قالوا من لم يجد بنت مخاض ودفع بنت لبون فإنه يعطيه المصدق الفرق. ومن دفع بنت مخاض بدل بنت لبون فإنه يدفع معها الفرق. وهكذا انتهى حديث أنس. استدل أيضا بحديث معاذ في زكاة البقر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن وكان البقر فيها كثيرا أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. هكذا فلا زكاة في البقر حتى يتم نصابها 30 ويخير صاحبها أن يتبع تبيعا أن يدفع تبيعا أو تبيعة. التبيع ما تم له سنة. وفي هذا أنه يجوز أن يدفع الذكر تبيع أو تبيعة فإذا وصلت 40 فإنه يدفع مسنة والمسنة ما تم لها سنتان أي ما بين 30 و40 وقت ليس فيه شيء. ثم إذا تمت 50 لا يزيد التبيع لا تزيد المسنة ولا تزيد الزكاة إلى 60. فإذا تمت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان لأن 60 30 و30. فإذا تمت 70 ففيها مسنة وتبيع لأن 70 30 و40. فإذا تمت 80 ففيها مسنتان لأن 80 40 و40. فإذا تمت 90 ففيها 3 أتبعة لأن 90 30 30 30. فإذا تمت 100 ففيها تبيعان ومسنة لأن 100 30 و30 و40. وهكذا في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. وانتهى من زكاة بهيمة الأنعام. ذكر بعد ذلك صدقة الأثمان. عرفنا أن الأثمان الذهب والفضة. يقول إنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها 14. وذلك لأن الأصل أنها يمكن أن تنمى يستطيع صاحبها أن ينميها ففيها الزكاة ولو كانت مخزونة. فإذا قال كيف أدفع زكاتها كل سنة وهي لا ربح فيها ولا يحصل فيها زيادة، إذا كنت أدفع منها كل سنة زكاة زكاة زكاة تنقضي، نقول لماذا ترشدها؟ لماذا تخزنها؟ هي قابلة لأنك تنميها، إما أنك تنميها بنفسك وتتجر فيها، وإما أنك تعطيها من يتجر فيها بجزء من ربحها. فما دام أنها موجودة عندك فإن فيها الزكاة ولو لم يكن لها زيادة منما. هذه زكاة الفضة. أما زكاة الذهب فالذهب أيضا يزكى ولو كان مرصودا ولم يذكر المؤلف نصابه. قد ورد في الحديث أن نصابه 20 مثقالا أو 20 دينارا. والدينار قطعة من الذهب يتعامل بها وتقدر 4 أسباع الجنيه السعودي. الدينار العربي القديم 4 أسباع الجنيه السعودي. وقدروا 20 مثقالا بـ85 جرام، المعروف هذا 85 جرام، هذه نصاب نصاب الذهب. هذا إذا كان غير مغروب، أما إذا كان مغروبا فإن نصابه 11 جنيها و3 أسباع جنيه، أو نصف جنيه، 11 جنيه ونصف. لهذا إذا كان مغروبا، يعني أنه من النقود. أما غير المغروب ويراد به مثلا ما هو كبر أو مقطع أو مصوص أو فلي، كل ذلك يسمى ذهبا ففيه الزكاة، ولم يتعرض المؤلف لزكاة الحلي، وكأنه اشتبه عليه الأمر فيها أو رأى فيها خلافا قويا، أو أجراها على ما كان عليه أهل المذهب فترك الكلام عليها. وهي مما يهم أن يتكلم فيه. زكاة الحلي يراد بها ما يلبس من حلي الذهب أو من حلي الفضة، أي ما تتحلى به النساء، لأن التحلي خاص بالنساء، أما الرجال فلا يلبس الحلي. الرجل يمكن يلبس خاتم فضة مثلا، أو يرخص له في قبيعة السيف ونحوها من الأدوات، أما المرأة فإنها بحاجة إلى أن تلبس حليا تتجمل به عند زوجها، وكذلك عند الخطاب ونحوه تتجمل بهذا الذهب، فأبيح لها ما جرت العادة بلبسه. فما يلبس في الرقبة يسمى قلائد، وقد يتوسعون فيها بما يسمى الرشارش حتى تصل إلى الثدي أو تحت الثدي، ويلبس أيضا في الأيدي في الأصابع الخواتيم، ويلبس في الذراع الأسورة. السوار هو ما يكون في الذراع الأسورة، وتسمى غوايش، ويسميها بعضهم بناجر. هذه من الحلي. ويلبس في الأذن الأقراط، واحدها قرط، ويسميها بعضهم خرص، ويتوسعون أيضا الآن يلبسون في وسط الباطن ما يسمى بالحزام، وكانوا أيضا يلبسون في الأرجل ما يسمى بالخلاخل، وهي الزينة الخفية التي ذكرها الله تعالى في قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذا الحلي هل يزكى أم لا؟ فأكثر الفقهاء قالوا إنه لا يزكى، وما ذاك إلا أنه معد للاستعمال، ولأنه لا يتنامى، ولأن المرأة تقتنيه لتتجمل به، فهو ملحق بثيابها وبأكسيتها، وملحق أيضا بالأواني التي تستعمل للطبخ وللشرب وما أشبه ذلك ولو كانت ثمينة، وملحق ما يستعمل من الفرش ومن الوسائل وما أشبهها، فهو مستعمل. هكذا قالوا، وإذا كان كذلك فلا زكاة فيه كسائر المستعملات، سيما وهو لا يتنامى. واستدلوا أيضا بأن خمسة من الصحابة نقل عنهم أنهم لا يزكون، لا يزكون الحلي، منهم عائشة كانت تحلي بنات أخيها ولا تزكيهم، بنات محمد بن أبي بكر ولا تزكيه، ومنها أختها أسماء كان عندها حلي لها ولبناتها ولا تزكيه، ومنهم جابر روي عنه أنه قال ليس في الحلي زكاة. هكذا روي عنه موقوفا وهو صحيح، ورواه بعضهم مرفوعا ولكنه خطأ. جماعة من الصحابة يعني ذهبوا إلى أن الحلي لا زكاة فيه قياسا له على سائر المستعملات، ثم نفر هذا القول كثيرا من العلماء، وكتب فيه الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، واختار أنه لا يزكى، وكتب فيه الدكتور إبراهيم الصبيحي واختار أيضا أنه لا يزكى، وكتب فيه بعض الإخوة مثل فريح الجهلان، مثل عبد الله الطيار، وكلامه به متوقف. ويختار شيخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين أنه يزكى، ويستدلون بحديث عبد الله بن عمرو أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي جبنتها مسكتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوى رأي من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. هكذا ورد هذا الحديث مروي من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فلما كان هذا الحديث مقبولا يقبله من يقبل أحاديث عمرو بن شعيب ويحتج به، قالوا لا عذر لنا في ترك العمل به لصحته وصراحته. وأجاب الذين قالوا إنه لا يزكى، ومنهم شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يختار أنها لا تزكى، أجابوا بالمقال الذي في عمرو بن شعيب، وأجاب بعضهم بأن هذه الزكاة مجملة لا يدرى ما هي، يمكن أن زكاته عاريته، يمكن أن زكاته ضمه إلى غيره، يمكن أن زكاته أن يستعمل فيما اشتري لأجله أو ما أشبه ذلك، وهي توخيات. لكن قالوا إنه مجمل ولا ندري هل بلغ النصاب أم لا، سوى رأي قد يكون على بنت طفلة قد يكون عمرها مثلا 5 سنين، هل تبلغ النصاب أم لا؟ فأفاد بأن هذا أن الزكاة مجملة، فقال بعضهم إنه يراد بها ما ذكرنا من أن الزكاة هنا هي العارية. ومما استدلوا به أيضا على وجوب الزكاة حديث عن عائشة صحيح مروي في السنن وفي المسند، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من فضة. الفتخات واحدها فتخة وهي الخواتيم من فضة. ما هذا يا عائشة؟ قالت أردت أن أتجمل لك به. فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال هو حظك من النار أو كما قال. هذا أيضا مما استدلوا به وهو صريح، حديث ثابت لا مطعن فيه وصحيح، ولكنه مشكل أيضا من حيث أنه لم يعين عدد الزكاة ولم يعين النصاب ولا غيره، فلعل زكاته عاريته أو نحو ذلك، ولكن المشايخ قالوا لا نأخذ بالتأويلات ونرد اللفظ الصريح، فلأجل ذلك يختارون ويرجحون أنه يزكى إذا بلغ النصاب. ومما استدلوا به أيضا الآية الكريمة في سورة التوبة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال ابن عباس: كل مال أديت زكاته فإنه ليس بكنز. فالله تعالى عمم في هذه الآية الذين يكنزون الذهب والفضة، وإن كان المفسرون وأكثرهم حملوها على المكنون الذي هو في الصناديق أو ما أشبهه، ولكن الغالب أن كثيرا من هذا الفلعي يبقى في الصناديق أكثر الزمان. وحيث أن النساء في هذه الأزمنة تباهين في هذا وأكثرنا منه، فصارت المرأة تشتري لما قيمته 100,000 أو 200 أو أكثر أو أقل، ولا تلبسه إلا في المناسبات، تلبسه في السنة مرة أو مرتين أو مرارا يسيرا في الأعياد أو في الحفلات، ثم تغلق عليه، فأصبح في هذا شيء من الإسراف. فلأجل ذلك يترجح أنه يزكى عملا بهذه الأدلة التي استدل بها مشايخنا، وعملا بأنه من جملة الكنز، أي داخل في ما تضمنته هذه الآية. ونقف على صدقة الخارج من الأرض، نواصل القراءة فيها غدا إن شاء الله. وقفنا على زكاة الخارج من الأرض، ويراد به الثمار والحبوب التي تنبت بالسقي وتنمو، وهي من رزق الله تعالى. الله تعالى جعل الأرض رخاء تنبت ما يأكلون، لو كانت الأرض ذهبا أو فضة، لو كانت كلها من ذهب أو من فضة لما عاش عليها دابة ولا إنسان، ولكن الله جعلها قابلة للإنبات، وأنزل من السماء هذا الماء وأسكنه في الأرض، وجعل في الأرض مستودعات تخزن فيها المياه، إذا كثرت تبتلعها الأرض وتمسكها حتى يستخرجها الناس عند الحاجة إليها لشربهم ولسقي دوابهم ولسقي حروثهم وأشجارهم التي فيها معاشهم وبها حياتهم. هذا الخارج من الأرض تارة يحتاج إلى سقي وإلى مؤونة وإلى كلفة في السقي فتكون زكاته أقل، وتارة لا يحتاج إلى سقي بل ينبت بنفسه ويستقي بعروقه أو نحو ذلك، فتكون زكاته أكثر لأن المؤونة فيه أقل. أكثر الفقهاء على أن الزكاة في الخارج تختص بالحبوب والثمار التي تكال وتدخر، وأنه لا زكاة فيما سوى ذلك، وذلك لأنها إذا كانت لا تدخر فلا تتم بها النعمة، أما التي تدخر فإنه ينتفع بها في الحال وفي المآل بخلاف التي لا تدخر. فمثلا الفواكه التي تؤكل وهي رطبة ولا تدخر، هذه لا ينتفع بها إلا في الحال. هذا هو القول الراجح أو المشهور. وهناك من يقول من العلماء كالحنفية أن فيها زكاة، أن في كل شيء ينبت وفيه منفعة وفيه غذاء أو نفع فإنه يزكى، ويستدلون يستدل الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح والدلاء نصف العشر. فقالوا كلمة فيما سقت السماء عام، يدخل فيها مثلا الفواكه فتكون فيها زكاة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، على القول بأن حقه هو الزكاة. قالوا الأمر يعود إلى أقرب منكور، الآية فيها ذكر فيها النخل والزرع وهما زكويان لأن ثمرهما يكال ويدخر، وذكر فيها الزيتون والرمان والغالب أنهما لا يدخران، الرمان يفسد إذا طال زمانه فلا يدخر، والزيتون يمكن أن يصبر ويمكن أن يصبر ويعتصر منه الزيت زيت الزيتون، ولكن نفسه لا يدخر أصلا. ومع ذلك فالآية عاقبهما والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره، يعني يعود إلى أقرب المذكور، إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فهو دليل على أن فيه زكاة، أن الرمان فيه زكاة وأن الزيتون فيه زكاة. هذا ما استدلوا به. وعلى هذا القول تخرج الزكاة من كل خارج من الأرض، كل ما سقط السماء كان عثريا، وكذلك كل ما سقي بالنضح ونحوه، فيلزمون أصحاب البقول بالزكاة منها أو من ثمنها. البقول مثل الخس والفجل والرجلة والنانخة وأشباهها من هذه البقول، وكذلك أيضا الفواكه يخرجون الزكاة من البطيخ ومن التفاح والموز والبرتقال والمشمش والخوخ وما أشبهها، وذلك لأنها من جملة ما يسقى وما ينبت. هذا هو قول الحنفية ونحوهم. وقالوا إنها من جملة الأموال، فتدخل في قوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وتدخل في قوله خذ من أموالهم صدقة، وأيضا تدخل في قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أكثر الذين يزرعون هذه البقول يبيعون منها بكميات طائلة، يبيعون مثلا من البطيخ بعشرات الألوف بأنواعه، البطيخ بأنواعه منه الجح والهندوه والشمام وما أشبهها، ويبيعون أيضا من الفواكه من الرمان مثلا ومن الخوخ والمشمش والكمثرى وما أشبهها، يبيعون منها بكميات كثيرة، فإذا أسقطنا منها الزكاة فقد أسقطنا حقا للفقراء مذكور في هذه الآية، وفي أموالهم حق للسائل، حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا وجه من أوجب الزكاة في كل خارج من الأرض، حتى أوجبها أيضا في الخضار، يعني إما منها وإما من قيمتها، الخضار التي تطبخ وتؤكل مثل الدبة والباذنجان أو تؤكل بدون طبخ كالخيار والطروح، هذه قالوا إنها كلها من جملة الخارج من الأرض فتؤدى زكاتها. والقول الثاني أنها لا تخرج إلا مما يكال ويدخر، ومعنى يكال يعني يعبر بالوزن أو بالمكيال، فجعلوا الكيل والوزن يعني والادخار هو السبب. الادخار معناه الاحتفاظ بها في المآل بحيث ينتفع بها في الحال وفي المآل. فمثلا التمور تكال وتدخر، تؤكل في الحال وتؤكل بعد الحال، يعني أكلها في الحال رطب ولكنها تصير تمرا ويجفف ويخزن ويكنز وينتفع به، فهو زكوي. الزبيب مثله، وهو العنب، يؤكل عنبا رطبا ويزبب، يفرك في شجره حتى يصير زبيبا، ثم بعد ذلك يجفف ثم يدخر ويؤكل زبيبا، فهو من جملة ما ينتفع به في الحال وفي المآل. كذلك الحبوب بأنواعها، سواء كانت قوتا كالبر والأرز والدخن والشعير والذرة، أو لم تكن قوتا ولكنها تكال وتدخر. الأبازير التي تبذر كالحبة السوداء والحلب والرشاد، وكذلك الحبوب الأخرى مثل القهوة، الهيل، القرنفل، الزنجبيل وأشباهها، هذه تدخر ينتفع بها في الحال وفي المآل. أما إذا كانت تفسد إذا خزنت كالبصل، البصل في الأصل إذا خزن فإنه يفسد إذا طالت مدته، إن كان يصبر في هذه الأزمنة ويحتفظ به فلا تخرج منه الزكاة على هذا القول. فالحاصل أن القول الذي اختاره أكثر الفقهاء ومنهم ابن سعدي أنها خاصة بالحبوب والثمار، وأن الحبوب يعم ما كان قوتا يعني يؤكل كالبر والشعير والأرز والدخن ونحوه، ويعم ما ليس بقوت كالأبازيغ التي ليست قوتا ولكنها دواء ونحوه، كالحلب والأدوية كالحبة السوداء وما أشبهه، أن الجميع يكال ويدخر ففيه الزكاة. ثم لا بد من النصاب، هذا هو القول الراجح أنه لا بد أن تبلغ نصابا، وهناك من يقول لا يشترط النصاب، قول عند الحنفية لا يشترطون النصاب، ويستدلون بعموم الحديث الذي ذكرنا فيما سقط السماء أو كان عثريا العشر، قالوا يعم القليل والكثير، إذا زرع عثريا أو زرع ما يسقى وحصده ولو 10 آصع أو 20 صاع دخل في الحديث فيما سقط السماء أو كان عثريا العشر. ولكن القول الصحيح أنه لا بد من النصاب، وذلك لأن الزكاة شرعت لأجل المواساة، والقليل لا مواساة فيه، فإذا كان محصول مثلا 20 صاع أو 100 صاع قليلة بالنسبة إلى محصول غيره فلا يكون فيها زكاة، لأنها بقدر قوته وقوت عياله. والدليل على اشتراط الأنصبة هذا الحديث عن أبي سعيد الذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. ذكر التمر كمثال، وإلا غيره مثله، 5 أوسق من البر، 5 أوسق من الدخن، 5 أوسق من الذرة وأشباه ذلك من كل شيء يكال، جعل التمر كمثال فيلحق به كل ما يكال كالزبيب مثلا ونحوه. الوشق 60 صاعا، الأصل أن الوشق هو كيس يجعل فوق ظهر البعير، إذا جعل عليه عدلين عن جانبه يجعل فوق ذلك وشق في الوسط، يقدر بأنه أكثر شيء 60 صاعا. ثم استقر أن الوشق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن 60 في 5 ب300، والصاع النبوي هو مثل صاعنا الآن إلا أنه لا يجعل له علاوة، صاعنا يجعل له علاوة فوقه، وأما في ذلك الوقت فكانوا يمسحونه مسحا ولا يجعلون له علاوة، فقدروه بأنه أقل من صاعنا بالخمس وخمس الخمس، ثم قدره بعضهم بالكيلو، فأقل ما قيل فيه أن الصاع النبوي 2 كيلو و40 جرام، يعني أكثر من 3/3 الصاع الذي عندنا في الأصل أنه ثلاث كيلو يعني من كيل الوافي، ولكن لما اعتبروا الصاع النبوي وجدوه لهذا القدر. وكانوا يعبرون الصاع بالوزن. كان عندنا في هذه البلاد وفي غيرها الكيل بالصاع والوزن بالوزنة، والوزنة معيارا معروف عندهم، زنته 50 ريالا فرنسية. قدرنا الصاع وإذا هو 100، الصاع 100 ريال فرنسي يعني وزن 100. كان هذا يعني هو الوزن المعتاد، لكن اضمحلت الوزن وجاء بدلها هذا الكيلو، فاحتاج الى معرفه مقداره بهذه المكاييل. على هذا من بلغ عنده هذا النصاب فعليه زكاة فيه، ومن نقص عنه فلا زكاة عليه. هذا الحديث الذي ذكرنا فيما شقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. المراد بالسماء المطر، ما سقت السماء يعني ما سقاه المطر، ويسمى بعلا بعولا، يعني إذا قرب نزول المطر يذهب أناس إلى بعض الأماكن ويبذرون فيها ويحرثونها ويسوونها، فيأتي المطر ويسقيها فتنبت وتنمو إلى أن تنضج، ولا يشتغلون فيها إلا بالبذر وبالحصاد. فهذه ليس فيها كلفة، ففيها العشر، من كل 100 صاع 10 آصع. هذه تسمى ما سقت السماء. ويوجد أيضا في بعض البلاد النخيل التي تشرب من السماء أو تشرب من عروقها، وكذلك الأشجار، كثير من الأشجار، وتسمى عثرية. العثري هو الذي يشرب بعروقه. يوجد في أطراف المملكة وفي خارج المملكة، في العراق كثيرا، وكذلك في بعض نواحي المملكة قرب الأردن في وادي السرحان، يوجد أنهم يغرسون الشجرة كالنخلة مثلا، ثم إنها تصل بعروقها إلى الماء وتعيش، فتسمى عثرية. كذلك الذي يسقى بالعيون لا كلفة عليهم أيضا. هناك في كثير من البلاد، في الشام وفي اليمن وفي العراق وفي مصر، يسقونها بالعيون، عندهم عيون جارية كالنيل الذي في مصر وغيره. الوادي يمشي دائما هذا النيل، وكذلك العيون يهجرونها ويسقون أشجارهم بدون مؤونة، فهذه لا كلفة فيها. المراد بالنضح الساقي بالجلاء القديمة، كانوا يسقون على النواضح وهي الدواب من الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها يعلقون الرشاة في ظهرها ثم تجره حتى يخرج وينصب في مصب مهيئ له في المصبات التي يسمونها الألزية. هذا يسمى الساقي بالنبص، ويسمى أيضا الدلو الكبير يسمى الغرب غربا، وجمعها غروب، والنواضح هي الإبل أو البقر التي تجر هذه الدلاء يسمونها نواضح. ما سقي بالنبص ففيه نصف العشر. جاءت أيضا الدواليب، ولكنها تحتاج إلى بقر أو إبل تديرها، يجعل لها ناعورة تعلق فيها دلاء على هيئة أسطال تمتلئ ثم تستدير وتخرج وتنصب في المصبات. هذه أيضا مؤونة. ثم جاءت بعدها هذه المضخات هذه الماكينات، فإنها أيضا تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى زيت، وتحتاج إلى وقود، وتحتاج إلى قيمة وإلى أصلاحات، فكلها تحتاج إلى مؤونة. ففيما سقي بها نصف العشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نضجت الثمار أو الحبوب يرسل من يخرصها على أهلها، فكان يقول إذا خرستم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ولكن هذا خاص بالنخل، لأن العادة أنه يذهب كثير منه هدايا وعطايا ومنح وأكلا، فأمرهم بأن يتركوا منه الثلث طعاما لأهله وهدايا، فإن كان الثلث كثير فليقتصر على الربع. هذا في يمكن أن يكون أيضا في العناب. العنب أيضا يخرص لأنه يزبل، فيقول أيضا إذا خرصتم العنب، فإن العنب كثيرا ما يؤكل وهو عنب، ويدفع مثلا منه للضيوف والأقارب كهدايا، فيذهب كثيرا منه، فلذلك إذا خرص فإنه يترك لأهله الثلث، فإن كان الثلث كثير ترك لهم الربع. ذكر بعد ذلك زكاة عروض التجارة. ذكرنا أنها كل ما يعرض للبيع من كبير أو صغير، من عقار أو منقول، كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع العشر. يدخل في ذلك العقار، الذين يتاجرون في العقار يشتري الأرض لأجل أن يبيعها بعد أيام أو بعد يومين أو بعد شهر بربح، يشتري الإمارات أو الفلل لأجل الربح، يشتريها ثم يعرضها للبيع لأجل أن يربح فيها يبيعها بربح، ففيها زكاة. كذلك المنقولات ولو كانت ثقيلة كالسيارات، أصحاب المعارض الذين يشترون ثم يبيعون، يوردون ثم يبيعون، وكذلك أصحاب الماكينات وأصحاب المضخات وأصحاب الثلاجات وما أشبهها، كل هؤلاء يشترون السلع لأجل الربح فيها، فتقوم ويزكى ثمنها كل سنة، يزكون ما عندهم، يضمون إليه النقود التي عندهم ويقدرون كم قيمة هذه السلع، ثم إذا قوموها كم تساوي فإنهم يزكون ثمنها. ويقول إن تقدير هذا الأحظ للفقراء والمساكين، فإذا كان الأحظ لهم تقدرها بالدراهم قدرها بالدراهم، وإذا كان الأحظ تقديرها بالدنانير بالذهب قدرناها بالذهب. فلو كانت مثلا إذا قدرناها بالدراهم ما ساوت إلا 190 أقل من النصاب، وإذا قدرناها بالذهب ساوت 12 جنيه، فالأحظ للفقراء تقديرها بالذهب حتى يكون فيها زكاة. وكذلك العكس، لو ثمنا مثلا هذه السلع ثمناها بالجنيه 10 جنيهات، ثمناها بالدراهم أصبح ساوت 2000، الأحظ تثمينها بالدراهم لأنها أكثر وأحظ للفقراء، يعني أجلب المنفعة أحظ لهم. فهذه ونحوها مما تقدر به. ثم معلوم أنها قد يقل ثمنها عن وقت الشراء وقد يرتفع ثمنها عن وقت الشراء، فمثلا بأي شيء تقدر، إذا اشترى مثلا هذه الأكياس أو هذه الكراتين أو هذه العلب للبيع، اشترها 100 وبقيت في مستودعه 6 أشهر وحال الحول، نظرنا كم قيمتها الآن؟ فإن كانت قيمتها الآن رخيصة ما تساوي إلا 30 أو 80، يزكي قيمتها التي تساوي الآن. فإن كانت قد ارتفعت يساوي 150 أو 160، يزكي ما تساويه الآن ولا يزكي الثمن الذي اشترى به، لأنها تتغير السلع. وإذا كان يبيع بالجملة برخص ويبيع بالتفريق بغلا، فبأي شيء يقدرها؟ يقدرها ببيع الجملة، وذلك لأنها منها جملة. قدرنا أن الإنسان اشترى أنه قبله كما يعبرون بالتقبيل، فيثمنها بالذي تسوى ببيع الجملة ولا ينظر إلى ثمنها الذي اشتراها به لأنها تتغير. نعرف أن هذه هي أغلب أموال الناس، التجارات الآن أغلب أموال الناس، وهي التي تكون فيها الزكوات كثيرا. لجميع أنواع التجار غالبا تجاراتهم هي العروض، فمنهم من تجارته بالعقار فيقدرها ويزكيها، ومنهم من تجارته مثلا في السيارات كأصحاب المعارض فيقدرها، ومنهم من تجارته في قطع الغيار للسيارات ونحوها فيقدرها عند الحول، ومنهم من تجارته مثلا في الأدوات الكهربائية، ومنهم من تجارته في الأكسية والألبسة ونحوها، ومنهم من تجارته في الأطعمة والمواد الغذائية، ومنهم من تجارته في الأواني والمواعين وما أشبهها. ومنهم من تجارته في الفرش واللحف وما أشبهها، ومنهم من تجارته في الكتب والرسائل إلى غير ذلك كما هو معروف. فلو أن أسقطت الزكاة عن هؤلاء قلت المنفعة وقلت الزكاة التي تصرف للمساكين، ولم يأتهم إلا زكاة النقدين وهي قليلة، أو زكاة المواشي، أو زكاة الخارج من الأرض. فعلى هذا نعرف أنها زكوية يقينا، وقد أجمع على ذلك علماء الأمة. علماء الأمة مجمعون على أن عروض التجارة فيها الزكاة، ولا أعلم أحدا خالف في ذلك قبل الشيخ الألباني عفى الله عنه، فإنه نشر في بعض تعليقه أن زكاة العروض لا تجب، وليس فيها زكاة واجبة، وليس عليهم إلا أن يتصدقوا تبرعا، فخالف الإجماع. وسبب ذلك أنه تكلم على حديث سمرة الذي رواه الحسن عن سمرة: كنا نعد الزكاة من كل شيء نعده للبيع. فلما لم يكن هذا الحديث صحيحا على شرطه، كأنه لم يطلع على حديث آخر فيه زكاة العروض، فقال: إذا لم يثبت هذا الحديث لم يثبت في العروض حديث فلا زكاة فيها، من أراد أن يتصدق تصدق تطوعا وإلا فلا. وخالف الإجماع، ثم خالف أيضا الآيات الصريحة مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أليست عروض التجارة هي أغلب الأموال؟ لا شك أنها أغلب أموال الناس قديما وحديثا، والله قد أمر بالأخذ. وكذلك قوله تعالى: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي آية أخرى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أليس أموالهم تدخل فيها هذه الأموال التي هي عروض التجارة؟ لا شك أنها بطريق الأولى أن تدخل. فإذا أسقطنا منها الزكاة فماذا بقي؟ وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لأصحاب الأموال من يجمع الزكاة من التجار يقينا. الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الزكاة، زكاة أهل المدينة، بعث عمر على الزكاة، فجاء فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. هؤلاء ماذا يملكون؟ ليسوا أصحاب عقار، ليسوا أصحاب حروث، ليس عندهم حروث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. العادة أن الغنى أن من كان فقيرا استغنى، الغالب أنه بالتجارة. ثم قالوا: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. كل هؤلاء ما عندهم إلا التجارة، لكن خالدا عنده هذه الأشياء قد شبلها، فعنده سيوف قد جعلها وقفا، وعنده زروع قد جعلها وقفا للقتال، وعنده رماح قد جعلها وقفا، وعنده خناجر قد جعلها وقفا، فلم يكن عنده شيء يزكي. هذه ما عرضها للبيع، إنما وقفها احتبس أدراعه وأعتاده وخيله ونحوها في سبيل الله، لم يجعلها تجارة فاعتذر عنه. وأما العباس فكان أيضا يتعقد تجارة، لما هاجر إلى المدينة لم يكن عنده إلا تجارة، ليس صاحب ماسية وليس صاحب بستان، ما عندهم إلا تجارة. إذن هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يطلب التجار من التجار الذين هم أصحاب التجارات، يطلب منهم زكواتهم، أليس ذلك دليل؟ ولكنه فات على الشيخ الألباني عفى الله عنه، وجزم بذلك في تعليقه على هذا الحديث في تخريجه لأحاديث الكتاب سيد سابق. فالحاصل أن إجماع الأمة من كل مذهب على أن عروض التجارة فيها زكاة، وأنها كل ما أعد للبيع والشراء. ولو لم يصح حديث سمرة فقد صح فيه فعل الصحابة وصح العمل عليها، حتى ذكروا أن عمر رضي الله عنه في خلافته مر عليه أحد الموالي يحمل جلودا فأوقفه وقال: هل أديت زكاتها؟ فقال: ما عندي إلا هذه ولا تبلغ نصابا. جلود ذهب بها يبيعها، لو بلغت نصاب لأخذ زكاتها، دليل على أنهم يأخذون الزكاة من كل شيء يباع. بعد ذلك تكلم على زكاة الدين، ومن كان له دين مال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة. الدين قسموه إلى قسمين: تارة يكون على ملي يقدر صاحبه أن يأخذه متى أراد ولكنه ليس بحاجة وتركه عند هذا الرجل واعتبره كأمانة، سواء كان الذي هو عنده يتجر به أو قد أنفقه أو نحو ذلك، فهو ليس بحاجته فتركه عنده، فهذا يزكيه كل عام لأنه قادر على أخذه لأنه مال مملوك له واعتبر كأنه وديعة، فيزكيه كما يزكي الودائع والأمانات وكما تزكى الحسابات التي في البنوك وفي المصارف، يعتبر كأمانة. أما إذا كان الدين على مماطل أو على معسر فمثل هذا لا يزكيه، لأنه قد يبقى 10 سنين أو 20 سنة، ولو ألزمناه بزكاته لفني لأفنته الزكاة. إذا كان مثلا أنه في ذمته له 5000 وبقيت 20 سنة، كل سنة يخرج زكاتها من 1025 فإنها تفنى شيئا فشيئا، فلأجل ذلك لا زكاة فيما كان على مماطل. يعني المماطل هو الذي عنده مال ولكنه لا يوفي، مماطل. قد ورد الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ماطل الغني ظلم. ماطله يعني تأخيره للوفاء ظلم. المعسر هو الفقير الذي ليس عنده شيء، قد أمر الله بإمهاله وإنضاله في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فإذا كان ليس عنده وفاء فلا زكاة فيه. أما إذا رده إذا أوفاه فقيل إنه يستقبل به حولا، والقول الآخر وهو الأقرب أنه يزكيه عن سنة واحدة ويعتبره كأنه ماله حال عليه الحول وقبضه، فيخرج زكاته عن سنة واحدة ولو بقي 10 سنين. هذا الدين الذي على مماطل أو على معسر. ويسأل أيضا بعض النساء عن قد تترك صداقها عند زوجها 20 سنة أو 30 سنة، إما الدين الذي يسمى الصداق الذي يسمى مؤخر، وإما أنها تتركه ليست في حاجته. الزوج ينفقه يستنفقه ويكتبه في ذمته، قد يكون قادرا على الوفاء ولكنها ليست في حاجته، فإذا أدخله في ماله فإنه يزكيه في زكاة ماله ويكتب لها رأس المال، فإذا طلبته أعطاها رأس المال بدون نقص، ولا يلزمها أن تزكيه وهو عنده وهي لا تنتفع به، لأنه أدخله مع ماله وزكاه مع جملة ماله. قوله ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجوز من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، لعله يريد بالمال هنا المواشي أو الثمار والحبوب ونحوها، أن الزكاة تكون من الوسط. وقد تقدم في حديث أنس قوله ولا يخرج في الزكاة هرمة ولا ذات عوار، لأن فيها ظلم للمساكين، إذا أخرج الهرمة وسقط المال والدون منه ففيه ضررا على الفقراء، لأنه ما أتاهم شيء ينتفعون به. وكذلك لا يخرجون من خياره إلا إذا اختار العامل، لا يلزمهم أن يأخذ من خيار المال ونفائسه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقوله كرائم أموالهم يعني نفائسها، فلا يأخذ الشاة اللبون أو مثلا الشاة السمينة ونحوها أو بنت لبون سمينة من خيار المال ومن نفائسه، ولا يأخذ الهزيلة والضعيفة والمريضة وما أشبهها لا من الخيار ولا من الأدون بل من الوسط. وكذلك يقال في الثمار مثل التمور، التمور منها ما هو خيار، قيمة الكيلو مثلا 20 ريال أو 30 كالسكري، ومنها ما هو دون، قيمة الكيلو 0.5 ريال أو قريب منه، ومنها ما هو وسط قيمته 5 ريالات أو 3 ريالات أو نحو ذلك وهو الغالب، فيأخذ من الوسط، تدفع الزكاة من الوسط لا من الخيار الذي يضر المالك ولا من الأدون الذي يضر الفقراء. فإن اختار صاحب المال وأخرج من خياره فقد أجزأ ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، الركاز ما وجد من دهن الجاهلية، فيه الخمس قليله وكثيره، يعني إذا عثر على كنز مدهون في الأرض وعرف أنه للكفار، سواء الذين قبل الإسلام أو كفار من غير العرب، كالذي يوجد مثلا مدهونا وكنوزا قديما يرى عليه أنه ليس للمسلمين، أما إذا رؤي عليه أنه علامات الإسلام، وجد عليه ذكر اسم الله أو ذكر اسم دولة الإسلامية، فإن هذا الكنز يعتبر لقطة يعمل به كما يعمل باللقطة. وأما إذا عرف أنه من دفن الجاهلية أو من دفن الكفار فإنه يلحق بالغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار، ومعلوم أنه يخرج منها الخمس من القليل أو الكثير، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخرها، فيصرف كما صرف الزيء الذي ذكر الله. نواصل القراءة. باب زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ألحق الفقهاء هذا الباب بالزكاة لأنه مال يدفع للمساكين، فهو شبيه بالزكاة، وبعضهم يلحقه بالصيام لأنه سببه، لأن الصيام سببه، ولكن الأولى أن إلحاقه بزكاة بكتاب الزكاة. سميت زكاة الفطر تسمية بسببها، أي سبب وجوبها هو الفطر من رمضان. صدقة يتصدق بها في آخر رمضان. في حديث ابن عمر يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة فرض قيل المراد بها الفرض الذي هو الإيجاب، يعني أوجبها وألزم بها، وقيل فرضها يعني قدرها، الفرض التقدير، ومنه سميت الفرائض لأنها مقدرة، يعني أنصبة مقدرة، أي قدر زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. اقتصر هنا على صنفين التمر والشعير، وذلك لأنهما الأغلب يعني في ذلك الزمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التمر متوفر لأن المدينة ذات نخل، والشعير متوفر لأنه أقل ثمنا، وكانوا فقراء يشترون ما هو أقل ثمنا، وإلا فالبر موجود ولكنه أرفع ثمن. على العبد والحر والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين، يعني أجوبها على كل فرد من المسلمين. ولهذا قال عمن تمولون في بعض الروايات، أي عمن تنفقون عنه، فيخرج الزكاة زكاة الفقر عن أهل بيته عن مماليكه إذا كان عنده مماليك، وعن أولاده ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، وعن زوجته، وعمن ينفق عليه من أبويه أو إخوته أو نحوهم. ويختص بالمسلمين من المسلمين، فإن كان عنده مملوك ليس بمسلم فلا زكاة عليه لا فطرة عليه عنه. ومثله في هذه الأزمنة الخدام، الخادمة النصرانية والبوذية، وكذلك السائق، وكذلك الخادم إذا كان عنده غير مسلم لا يصوم ولا يتطوع، يستخدمه بأجرة في قيادة سيارة أو في تجارة أو في حرفة أو نحو ذلك، ولو كان ينفق عليه فإنه لا زكاة له لا فطرة عليه. هكذا قال من المسلمين. ولكم تحيات إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض، شارع السويد العام، هاتف 426-4576. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.